إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، وكذلك الشكر وفضله الذي لا يخفى، وهو نصيف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد كثرت الكتابات في الصبر والشكر واستفاضت، فنحن مع الإمام ابن القيم الذي كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه من خلال كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا مع مقدمات بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع المقدمة 30 في علاقة الصبر بالابتلاء. إخواني، علاقة الصبر بالابتلاء، طبعا الصبر والرضا والشكر بالمراتب المعلومة للجميع يا إخواني الكرام. فكنا تكلمنا عن، أو الإمام القيم يتكلم عن أصول 11 أصل، وكان آخر أصل الأصل 11، والذي يقول فيه إن البلاء الذي يصيب العبد، إن البلاء الذي يصيب العبد، إن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن 4 أقسام، فإما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب، والذي نفسه في نفسه قد يكون بتلفها ترى وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله جل وعلا. وهذا الابتلاء يا إخوان الكرام يعني حتى يفتح باب العبودية، يعني باب العبودية من خلال الصبر والرضا والشكر، وضع تكفير سيئات ورفع درجات إخواني الكرام. فهكذا يعني الابتلاء، وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، يعني كله هيموت، مش حد هيتنم، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وتلك أشرف الموتات وأسهلها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم قرصة القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة عما هو معتاد لبني آدم. يعني في النهاية، يعني فهكذا إخواني الكرام، ما فيش راحة في الدنيا، لابد ان تدرك ذلك، امره منتهي، مفيش كلام. يعني واضح؟ مهما حصلت فلا تركن الى صحة ولا الى مال ولا الى شهرة ولا الى منصب ولا الى علم، مهما كان هذا العلم ديني، علم شرعي، علم اي علم بقى، ذكاء، لا تركن الى شيء. خلي بقى اوعى عشان هيخلى بيك على طول، صحتك هتخلى بيك ولا شهرتك هتخلى بيك، منصبك هيخلى بيك مهما طولت. يعني واضح اخي الكريم؟ قصة منتهية. الكلام ده بيفتح لك باب العبودية لا عز وجل، يعني وخصوصا كمان في تلك الأيام المباركة، أيام العشر، والنهاردة يوم عرفة، يعني واضح، يوم الجائزة، يوم التباهي، الله عز وجل يتباهى بعباده، يطلع عليه في يوم عرفة، هم أي دول، فيغفر له، واضح. فأنت إيه، ما تعملش حواجز بينك وبين ربنا، واضح، خلي بالك، يعني واضح. ولازم تكون مدرك حاجة مهمة جدا، إن الله لا ينظر إلى صوركم، مهما كانت صورة تبدأني من أي حاجة بقى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بالك يا أخي الكريم، يعني أنت، يعني الله عز وجل يعني ساق إلينا الزمان وحملنا إلى المكان، مهم جدا. يعني الله عز وجل ساق لنا العشر الأوائل من الحج، وساق لنا موسم الحج للناس كله، لكن من الذي حمل؟ اللي على عرفة دلوقتي هو ده اللي حمل، وغيره هيحمل في حاجة تانية، بس هو ده اللي حمل بقى، حمل إلى عرفة. يعني ربنا ساق إليك الزمان وحملك للمكان، فنعمة من عند الله عز وجل. قدر بقى النعمة دي واشكر بقى الله عز وجل، يعني واضح، مهم جدا. ودي الكلام ده هنقوله إن شاء الله في الدرس بتاع اليوم، لسه الإخوة ما حددوش الميعاد، بس هو النهاردة إن شاء الله. وظائف يوم عرف، نعمل إيه في عرف؟ مهم جدا يا إخواني الكرام. فأنت بقول لك أهو، ربنا ساق الزمان وحملك إلى المكان، يا سلام. المفروض تنك حطت رأي دماغك في الأرض، ذل وانكسار للملك، ده حملك أنت لوحدك. أنت كم واحد على مستوى العالم؟ كم واحد ربنا حمله إلى هذا المكان؟ كم؟ نسبة قد إيه من من من من عدد المسلمين أنت من ضمنهم؟ يا أما تقعد بقى تشكر نعمة ربنا ديت، هتلاقي نفسك ما يعني ما فيش ألفاظ هتعبر عن عن عن كمية الامتنان والشكر اللي موجودة جواك. هتقول إيه؟ نعمة فضل الله عز وجل. فمهم جدا إن إحنا ندرك المسألة أيها الإخوة الكرام. إذا كان ده في مصيبة النفسي، فمصيبة المال والعرض والبدن، فإن يعني كل من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله وإعلاء كلمته سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا واجلا. يعني وإن حبسه وادخره ومنعه التمتع به ونقله إلى غيره، فيكون له مهنأه وعلى مخلفه وزره. إخواني الكرام، مهمة جدا جدا جدا جدا. في خاتمة هذا الباب، لابد أن ندرك ولابد أن نعي أن الغاية المطلوبة وجميع ما تقدم كالوسيلة إليه، وهي إن إخواني محبة الله عز وجل والأنس به والشوق إلى لقائه إخواني والرضا به هو أصل الدين. محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به هو أصل الدين وأصل أعماله وإراداته. خلي بالك، يعني أنت بتصلي وبتصوم وبتحج وبتعمل عمرة وبتنفق في سبيل الله وتعمل كل ده عشان إيه؟ بتحب ربنا وعايزه تفوز به وعايز تقرب منه وعايز تصل إليه. يا سلام. طبعا. أمال إيه؟ يعني واضح، عايز تصل إلى الله عز وجل. سيبك من الهيصة بقى والدربكة دي كلها، ما إن أنت عايز تعمل كده، عايز تصل لله، عايز تذل نفسك لله عز وجل، عايز تنحني. شوفوا أما واحد بيجيب جون في ماتش كورة بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيذل نفسه لله عز وجل، بيجي حاطط جبهته على الأرض لله ذلا وانكسارا محبة وإرادة. طب انت بقى ربنا حملك لايه؟ لعرفة. المفروض تعمل ايه؟ ده جاب جون، انت جبت جوان فعرفة. طب ليه؟ ده مغفرة الذنوب يا اخواني الكرام. اي مغفرة الذنوب؟ ها؟ مغفرة للذنوب ايها الاخوة الكرام. قال له اي مغفرة للذنوب؟ امال انت عايز ايه؟ هتعمل ايه؟ ذل وانكسار جامد قوي، وفقر الى الله، وغنى بالله. انت عايز ايه؟ خلي بالك، تقوم تقعد تعيط بقى على النعم دي. يا سلام. امال تعالى. فمحبة الله ورسوله والأنس به والشوق إلى لقائه ورضا به بالله وعنه أصل الدين، وأصل أعماله وإراداته. واضح. كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين، إنك تعرف الله عز وجل وتعرفه بأسمائه وصفاته الأول والآخر والظاهر والباطن والبنان والسميع والعليم والبصير. أمال إيه؟ قال لا، ما أنت عايز إيه يا ابني؟ قال لا، ده مش خد بالك ولا إيه؟ قال لا، وفين؟ خلي بالك، أنت رايح فين؟ مش ده الطريق، تعال نحيادي. خلي بالك، أنت رايح طريق وحش قوي هيوديك في داهية. مش ده الطريق والله. أنت طريق معرفة الله عز وجل هو ده الطريق، ومحبة الله هو ذا الطريق، وإرادته جل وعلا تعيش مطمئن مستريح متهني راحت بال بقى، وما فيش لا غم ولا هم، واسكت بقى ولا وش بقى من الكلام اللي انت عارف ده. امال ايه؟ يوم يديك كرة العين الاطمئنان. امال ايه؟ الاطمئنان في الذكر، الاطمئنان في التوبة، الاطمئنان في قراءة القرآن. يبقى لك عالم خاص. العالم التاني ده ماشي براحتك، ماشي من ده تاكل وتشرب وهتنام وهتشتغل وتروح هنا، وإذا كنت في هنا ولا هناك ولا بتشتغل في أي حتة اشتغل زي ما أنت عايز. بس ما تنساش نفسك، ما تنساش دينك، ما تنساش قلبك، ما تنساش ربك. خلي بالك، لازم تكون مدرك يا أخي الكريم. أمال إيه؟ فمعرفة الله عز وجل إخواني الكرام من أجل المعارف. معرفة الله عز وجل من أجل المعارف. هتحس كده أن أنت بتملك حاجة ما حدش بيملكها. ومش دعم الناس اللي يملكوا يملكش، أنت خصك إيه؟ بس يعني حاجة جامدة قوي، يعني حاجة ملهاش تمن، ما فيش حاجة تعادلها في الدنيا. قرة العين بقى واللذة والوجد بقى واللذائذ الإيمانية بقى وجنة الدنيا، تدخل جنة الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة، ثلاثة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار. إيه رأيك بقى؟ حاجة كويسة قوي. تقول لي بقى 10 من ذي الحجة، تقول لي 10 من رمضان، تقول لي يوم عرفة، تقول لي هننزل المزدلفة عند المشعر الحرام ونقعد ندعي هناك بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مشعر حرام عند المسجد المسجد مشعر الحرام ومزدلفة كلها مشعر الحرام. ما فيش مشاكل. ومنها وترمي الجمرة العقبة وبعدين تروح تطوف طواف الإفاضة في الطواف بقى. كل ده يعني مين اللي حملك؟ الله عز وجل. مين اللي اداك؟ الله عز وجل. وانت رحت عشان انت معك فلوس؟ لا يعني لا لا والله لا لا، مش يمكن، مش ربنا اختارك، مش ربنا اداك. ها امال ايه؟ عشان ربنا ميزك. اي والله صحيح. الا ما هو الناس كتير معاها مليارات ما تعرفش تحج. يعني فاكر زمان كان في بعض الناس يعني تجار كبار، فكنت ما قابل واحد مش هتحج بقى، يقول لي ودي ودي ودي بتاع الناس فين؟ قلت له طب ما انت كنت في امريكا ومعاك الجرين كارد وبتطلع كذا وبتعمل كذا. يسكت لحد ما السن كبر وما يقدرش يروح يحج، صحته ما تساعدوش. خلي بالك يا اخي الكريم، فضل الله عز وجل. معرفة الله عز وجل أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد. ما في ازاي بعد كده قدسي في بقى ودورات في هنا وهنا وما ما قلناش لا، ما احنا ما بننكر ده كله، بنتكلم على القلوب. الجوارح بتشتغل في الدنيا زي ما انت عايز، خلاص مش مشاكل. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بس كان طلع منين؟ من قلبك، طالع من الجو اللي انت عايشه، الجو الجميل، الجو جو الايماني، جو الاستقرار والسكينه والانس، جو محبه الله عز وجل. ايها الاخوه الكرام، وذلك حقيقه شهاده ان لا اله الا الله، وعليها قام دين الاسلام الذي هو دين جميع الانبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره. ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فيا أخي الكريم، محبته سبحانه، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، واضح؟ من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأكبر قواعده. خلي بالك، الواحد قاعد متخيل كده الجو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، النهارده يوم عرفه، حاجه كويسه قوي، حاجه جميله جدا، جو هادي قوي، يعني يوم مش زي كل الايام. ده كمان واحنا هنا ما احناش في عرفه، بالك بقى اللي قاعد في عرفه، احنا هنا وهو كده، حتى النور مختلف، نور الكهرباء مختلف جدا. الجو ده الجو زي ما يكون بيتكلم، جو جميل خالص، جو هادي قوي في وسط الزحمة، وهادي هادي، كله بيسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كله بيسبح، إن من شيء، ما حددش بشيء، حتى الجمادات كله بيسبح. شو بقى ما يكون في تآلف بينك وبين الأرض اللي انت قاعد عليها وبتسبح، والكرسي اللي انت قاعد عليه، والمرتبة اللي انت هتنام عليها. خلي بالك بقى، اوعى تقول كان زمان حلو ودلوقتي وحش وكان حلو. بقى انت في عز النعمة وبتتذكر شيء تاني؟ هو ينفع ده يا اخي الكريم؟ لا، ده انت في اعظم نعمة في الكون. شوف احنا دلوقتي النهارده يوم عرفة، والجماعة اللي قاعدين في عرفة الجو هناك احسن من هنا كمان بالنسبة، ولو انت تكيت على نفسك شوية ممكن يبقى حياتك كلها عرفات. في يوم عرفات وغير يوم عرفات كله عندك عرفات. ليه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما ليه؟ صح ولا مش صح؟ الله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي أمال أنت عايز إيه؟ خلي بالك يا أخي الكريم، انتبه، أنت في نعمة جامدة جدا. يعني لكن أنت هتقعد تبص لنص الكوباية الفاضي؟ عندك 100 مليار نعمة، ناقص حاجة صغيرة عشان نرفعك درجات وخليك تصبر وتشكر وترضى. قاعد باصص للايه؟ لراس الدبوس. لا يا اخي الكريم، ما ينفعش. لا والله، لا يا اخي الكريم، خلي بالك، لا يا اخي الكريم. واذا كان عبد يكون من اهل الايمان حتى يكون الله ورسوله احب اليه من نفسه واهله وولده ووالده والناس اجمعين، ومحبته تبع لمحبة الله. يعني محبة أبوك وأمك وأخواتك ومراتك وابنك تبع لمحبة الله، ربنا اللي قال لك حبه، فأنت بتحبهم عشان ربنا اللي قال لك. خلي بالك يا أخي الكريم، انتبه. فما الظن بمحبته سبحانه؟ وسبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل. عايزين محبة وتعظيم، وبرضو ده مدخل للوصول إلى الله يوم عرف، المحبة والتعظيم. والتعظيم تعظيم الآمر ينتج عنه تعظيم الأمر، وانت في عرفة عشان ربنا أمرك. وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى أنت رحت تحج ليه؟ عشان ربنا اللي قال. رحلة يعني عشان بحب الله جدا، بحبه، بس بحبه وأعظمه بس، وخاف منه بس، وأرجوه حب ورجاء وخوف، وتعظيم وإجلال ومهابة. يقوم الجو يبقى حلو في عرفات، سواء اللي قاعدين في عرفات ولا اللي قاعدين عندنا هنا في مصر. ما هو ربنا حملك وداك عرفات، وحملنا خلينا نصوم يوم عرفة. ده ودى ده هنا ودى ده هناك. خلي بالك، ننتبه اخواني. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. اختر لنفسك يا أخي الكريم، اعمل للدار التي لا تفنى ولا تبيد. معي كله فين وفين وفين وفين وفين فين فين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، مش كده ولا ايه؟ كله ماشي، واحد حاني ماشي. امال ايه، كله مشي. اللي كان بيدي مشي، واللي ما كانش بيدي مشي، والجعان مشي، والشبعان مشي، والغني مشي، والفقير مشي، والمريض مشي، والصحيح مشي، والمشهور مشي، والمغمور مشي، والرئيس مشي، والغفير مشي. خلي بالك يا اخي الكريم، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس كمحبته واجلاله محبه واجلال. أيما ليه ومخافه. خلي بالك انت كلما خفت من المخلوق، اما تخاف منه بتستوحش وبتهرب منه. الله سبحانه وتعالى كلما خفته أنست به وفررت إليه، ففروا إلى الله، أعوذ بك منك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، إياك نعبد وإياك نستعين. يا سلام، أيما ليه. فالمخلوق والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه وتعالى إنما يخاف عدله وقسطه. مش كده ولا إيه إخواني الكرام؟ وكذلك المحبة أيها الإخوة الكرام، المحبة فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة. وكلما كنت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. كلمتين سراع عشان الإخوة اللي في عرفات ربما ما يلحقوش درس بتاع النهاردة، هما كلمتين مهمين جدا يا إخواني الكرام، كلمتين مهمين جدا، مهمين جدا يا إخواني الكرام. إن إحنا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام مهم جدا يا إخواني، قال كلام ضروري إن إحنا يعني نخلي بالنا منه يا إخواني. واضح؟ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام مهم قوي يا أخي الكريم، سواء أنت في عرفة أو ما أنتش في عرفة، بس خصوصا إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. مهم جدا جدا جدا. يعني أنا عايزك تحرر سمعك وبصرك ولسانك، اوعى تكون رهينهم، اوعى حد يكون خد سمعك وبصرك ولسانك، أثرك، شهواتك، نظراتك، لحظاتك، خطراتك. خلي بالك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا يوم، إن هذا يوم من ملك فيه، يوم عرفة، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. لازم التلاتة دول يكونوا لله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، كلهم لله. اوعى تخليهم لحد تاني، اوعى تخليهم لنفسك حتى. ما هو النظرة المحرمة بتنظرها عشان نفسك، الخطرة عشان نفسك. لا، اوعى. وظائف يوم عرفة، اول وظيفة التوبة. يا سلام، والتوبة تورث الذل والانكسار. تانية الدعاء، ادعي بهدوء، سيبك من السجع والكلام ده كله. انت لو قعدت تطول عرفه تقول كلمه واحده كويسه، الدعاء، التوبه، الدعاء، الذكر. يا اخواني الكرام، البعد عن المعاصي يا اخواني، قله الكلام، قله الخلطه، قله الطعام والشراب، كله يتقوي. ما اقولكش حاجه، ويشرب عشان تتقوي، عشان الحر، عشان تعوض الميه، مش مشاكل. بس بقى ما تقعدش تتمزج بقى وتعملها، تعمل اعداد بقى، ابعد. وظائفي معرفه، حفظ اللسان، حفظ القلب، حفظ النظر، حفظ السمع، الذكر، الدعاء، التوبه، تامل والتدبر، قران. اخواني الكرام، صدق التأهب للقاء الله عز وجل. ماليه صدق اللجأ لله عز وجل، ده من أنفع ما للعبد في حصول استقامتي. يعني ممكن تتكلم مع ربنا تقول يا رب ارحمني، ارحمنا، النار، عبدك الضعيف المسكين واقف بين يديك. اما ليه كلمه كده، كلم ربنا كده، مسكينك بين يديك. يا سلام، هيسمعك قوي، خلي بالك. فقيرك بين يديك، بس كده. اما ليه قلبك هيشحتف. مهم جدا يا اخواني الكرام، لازم نراعي، لازم ننتبه، لازم نخلي بالنا. مسألة جامدة جدا. سيبك من الهيصة دي، مالكش دعوة بالهيصة دي ولا كده، انت مالك، تشغلش بالك، ليكش دعوة بالبشر، منك ليه، افتح الباب، خلي بالك، افتح الباب، ما تقفلش الباب، خلي الباب مفتوح. هو حملك ودك هناك، يبقى بيحبك، يبقى عايزك. طب ما تروح له، ما تروحوش ليه؟ روح يا اخي، روح بجد، هيقابلك وهيفتح لك الباب، يفتح لك الباب. خش، خش منكسر، خش ذليل، خش يعني وانت بتدعي، خش مناجاة، خش مسامرة. وابص جنبك عشان هو بينصب وجهه لوجهك، وما حاولش وجهه عنك الا اذا التفت عنه بالظاهر او الباطن. خلي بالك يا اخي الكريم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكثرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك. إله الحق، اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب، وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرش كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم تقبل من إخواننا الحجاج، اللهم تقبل منهم ويسر لهم يا رب العالمين، وتقبل منا جميعا ويسر لنا الطاعة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.